شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم. البسمة بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف فأمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف فأمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف. فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. رباه بجودك أكرمني وضعت لمريد العلم جناحيها وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها. لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. رباه بجودك أكرمني شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم لن يشقى في الدنيا أبدا من حاز العلم مع الفهم البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. رباه بجودك أكرمني. الفوز بالعلم.